الأخت نور من العراق، هي تعاني من ضعف النظر البصر، تقول وتصلي وتسأل الله أن يعيد وأن يرد لها بصرها. سألت عن الصلاة هذه، تقول متى أصلي هاتين الركعتين، في الليل، في النهار، في آخر الليل؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن يكشف عنه العمى كما الذي كان فيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، فلعل الأخت سمعت هذا الحديث. نعم، ثم أن يعني يستشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أن يكشف الله عز وجل عنه بصره، وفعلا صلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فرد الله إليه بصره. ولهذا يا أختي هذا من السنة، وإذا يعني أردت أن تصلي هاتين الركعتين يوميا أو تصلي أكثر من ركعتين، تصلي يعني ركعتين في النهار وركعتين في الليل أو ست ركعات أو عشر ركعات، فهذا كله خير. والصلاة يعني هي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقامن يعني فحري أن يستجاب لكم. فإن تيسر لك أن تصليها في الليل وآخر الليل على وجه الخصوص حين تنزل الله إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. سبحان الله يا أخي، شو رحمة ربنا، يعرف فضله على عباده وهو الغني عنهم سبحانه، لكن لكمل رحمته. فهذا أفضل الأوقات وأرجى أوقات الإجابة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يسأل فيها عبد ربه شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أتاه الله إياه، أخفاها الله سبحانه وتعالى، لكن الغالب أنها في الثلث الأخير من الليل، من الليل لأنه وقت التنزل الإلهي كما في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين. نعم، ينزل ربنا للسماء الدنيا يعني نزول يليق بجلاله وعظمته سبحانه، فينادي عباده هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث الذي ذكرته قبل قليل. إن لم يتيسر لها وشق عليها أن تقوم آخر الليل، نعم، فتصليهما قبل النوم أو تصليهما بعد صلاة العشاء أو حتى في النهار، الأمر واسع. الحمد لله.